ولا يخرج لا نافلة ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. نعم، سبق لنا في تعريف الاعتكاف أنه لزوم مسجد لطاعة الله، فالمعتكف قد ألزم نفسه أن يبقى في المسجد فلا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه حسا أو شرعا، فالذي لا بد منه حسا أو شرعا له أن يخرج. مثال الأول الأكل والشرب والحصول على زيادة الملابس إذا كانت بردا، قضاء الحاجة البول أو الغائط، هذا لا بد منه حسا. ومثال الثاني أن يخرج ليغتسل من جنابة مثلا، أن يخرج يتوضأ، لأنه لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يغتسل من الجنابة، فهذه لا بد منها شرعا. ثم قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. لا يعود مريضا إلا أن يشترطه، لا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. أما كونه لا يعود مريضا فلأن عود المريض ليس مما لا بد منه، لأنه إيش؟ سنة، يمكن للإنسان أن يدعه ولا يأثر، وكذلك شهود الجنازة. لكن لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد الجنازة بحيث لم نجد من يغسلها ومن يحملها إلى المقبرة، صار هذا من الذي إيش؟ من الذي لا بد منه. طيب، وعلم من قوله إلا أن يشترط جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف، فإذا نوى الدخول في الاعتكاف يقول استثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة، ولكن هل هذا من الأمور التي تنبغي أو المحافظة على الاعتكاف أو لا؟ الثاني، إلا إذا كان المريض له حق عليه أو من يتوقع موته له حق عليه، فهنا الاشتراط أولى، إن لو كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم فهنا يستثني، وكذلك شهود الجنازة. فإن قال قائل ما هو الدليل على جواز اشتراط ذلك؟ لأن الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمها، إما وجوبا أو استحبابا حسب حكم هذه العبادة. نقول ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسا على حديث رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنها تريد الحج وهي شاكة، فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئا لا ينافي العبادة فلا بأس. نعم، نعم هذا صحيح. يقول لو دخل معتكفه ثم طرأ على أبيه مرض أو موت أو على قريبه فهل له أن يقطعه؟ نقول نعم له أن يقطعه، لأن استمراره في الاعتكاف سنة، وعيادته لأبيه أو قريبه الخاص قد تكون واجبة لأنها من صلاة الرحم، وكذلك شهود الجنازة. نعم، إيه نعم، لا الضرورة التي استثنوها هي الضرورة المتعلقة بشخص المعتكف، مو بأمر خارج. نعم، تخيل. السؤال المتموه يقول اعتكف في غير مسجد جامع ثم جاء في الجمعة، هل الأفضل أن يتقدم إلى الجمعة أو الأفضل أن يتأخر حتى يحصل الإمام؟ نقول هذه فيها احتمالان، الاحتمال الأول التقدم، لأن هذا مما يشرع للجمعة، فهو كما لو خرج للاغتسال للجمعة إذا قلنا بأنه مستحب. ويحتمل أن يقال التقدم إلى الجمعة السنة فهو أمر له منه بد، فلا يتقدم بل ينتظر حتى يحضر الإمام، لأنه لم يلزم بالحضور إلى المسجد، وهو عندي محل تردد. نعم هنا. نعم نعم نعم، اتخاذ مصلى في البيت طلبه عتبان بن مالك رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحضر النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وصلى فيه ليتخذ عتبان هذا المكان مصلى. وهذا فيه فائدة، وهو حماية هذا المكان من أن تصيبه النجاسة أو الأذى، وأيضا بعد الصبيان عنه، بعد الصبيان عنه إذا عرفوا أنه مصلى. نعم نعم. الأولى مشى المصنف على أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة جائز. نعم. أجبنا عن هذا بارك الله فيك، ما كنت حاضر، ارجع للشريط. الكعبة على الحرم على مكة بقوله هديا بالغ الكعبة، لأنه ليس من المعقول أن يأخذ رجل هديه حتى يتطوع عند الكعبة. أحسنت. إذا كان ليس من المعقول أن الإنسان يذبح الهدي في الكعبة، فهل من المعقول أن الله أراد ذلك؟ انتهى الموضوع. لكن مسجد الكعبة واضح فيه، ولهذا نقول للناس هل أنتم تجهدون شد الرحال إلى المساجد في مكة؟ واللفظ واحد، المسجد الحرام. طيب والثالث ثالث. ما بالنسبة للوقت أخذ من الشيخ الإسلامي أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للرجل. أنتم تسمحوا لي، أنا حين استرسلت معه أعطيت ثلاث أسئلة. نعم طيب أنا ما بقي إلى جواب، أتيت بالسؤال. نعم. طيب أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي. إيه نعم نعم. أخذ على أنه يجوز نقل الوقت، أي عن نص الواقف، فهل يجوز يعني إذا أوقف الواقف وقفا على طلب علم مثلا غير متزوجين؟ نعم. أن يجعل القاضي هذا النص للمتزوجين؟ نعم. ممكن أحوج أفضل. هل يجوز هذا؟ نعم. يعني اشتراط أن يكون المستحق أعزب. نعم. هذا شرط مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج، وإذا قلنا لا يستحق هذا الوقت إلا الأعزب بقي الناس لا يتزوجون، يعني هو مدعاة إلى عدم التزوج، فهذا الشرط غير صحيح. ولهذا يجوز أنه يعطي المتزوج إذا كان في حاجة. نعم. نعم. يعتك 21 سلام. كيف يعتك 11 يوم؟ يوم 20. لا مو ليلة 19، مو بيوم 19. ليلة 20. إذا غابت الشمس يوم 20 دخل. لا. ها؟ لا يوم 20. نعم صحيح الآن؟ صح يا شيخ؟ ها؟ صح. لا إذا كان كذلك صح. صح. يعني يدخل يوم 20 ليش؟ إذا غابت الشمس يوم 20. ليلة 21. نعم. العبادات يمتنع فيها القياس إثبات عبادة مستقلة. أما شرط في عبادة أو ما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا. تجب التسمية في التيمم قياسا على الوضوء، تجب في الغسل قياسا على الوضوء، فالعلماء يستعملون هذا. لكن قصد من قال إنه لا قياس في العبادات يعني في إثبات عبادة مستقلة. كيف؟ نعم. نعم. هي تخشى ألا تتم. تخشى ألا تتم. ما فرق صحيح فرق لكنه مو مؤثر. مو مؤثر. نعم. ايش؟ ما خالف قطاع الطريق موجودين. هل النساء لا لا هذا يخرج ما في بأس، يخرج إلى الدورة الثانية ما لم يتيقن أنه خالد. نعم. لا سلام لا، المراد المسجد ما يحتاج إلى شرطة. أي في بلدي. نعم. طيب فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة عامة في صلاة الفرض والنفل أم هي خاصة؟ هذا سؤال مهم نذكره إن شاء الله في الدرس وأنا ما استطعت. طيب هذه المسألة المجاز وعدمه في خلاف، هل هو ممنوع في القرآن دون اللغة أو ممنوع في القرآن واللغة أو موجود في القرآن واللغة؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، بناء على أن ما يحصل به تعيين المعنى فهو حقيقة، ومعلوم أن المجاز يعين المعنى بالقرينة، وإذا عين المعنى فهو حقيقة في سياقه. فكل يعرف أن قوله تعالى واسأل القرية يعني اسأل الناس الذين في القرية، ولا يتصور أحد أن يقال القرية ثم تجوز بها عن الساكنين. ومثل قوله تعالى وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون، المراد بالقرى هنا المساكن. السياق يعين المعنى، فمن قال إنه متى تعين المعنى فهو حقيقة في سياقه وإن كان يستعمل في غير هذا المعنى في سياق آخر، قال لا حقيقة لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. ومن العلماء من منع المجاز في القرآن دون اللغة مثل الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين، وله رسالة في منع المجاز في القرآن. ومنهم من قال المجاز موجود في القرآن وفي اللغة. والمسألة ما فيها خطورة، يعني خلاف في هذا ما فيه خطورة، إلا في باب الصفات، في باب صفات الله عز وجل، حيث تسلط المعطلة بهذا الكلام يعني بإثبات المجاز على نفي صفات الله، وإلا ما في ذاك الخطورة. بعضهم قال في القرآن في خطورة لأن المجاز يجوز نفيه ولا شيء في القرآن يجوز نفيه. هل عبد الرزاق الكندي؟ نعم. يقول هل نفهم من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر الوفاء بنذره أن نذره قبل إسلامه منعقد ويلزمه الوفاء به بعد إسلامه؟ نعم نفهم من هذا، لأن النذر يصح حتى من الكافر، والبقية لا حظ لهم. صلى الله عليه وسلم. سمعنا قثني أقرأ. هي القثمي ولا القثمي؟ الكسر؟ نعم. وإن وطع لا وطع في فرق، عندكم فرق في فرق لا في في. وإن وطع في فرق فسد اعتكافه ويستحب استغراقه بالقرب واجتناب ما لا يعمل واجتناب ما لا يعين ما لا يعنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وبالمسجد النبوي خير من ألف صلاة ما عدا المسجد الحرام، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. فيرد على هذا أسئلة، منها ما أورده السائل قبل قليل، هل هذا خاص في الفرض أو في الفرض والنفل؟ نقول عام في الفرض وفي النفل لأن الحديث عام، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عاما وجب الأخذ بعمومه ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. فمثلا تحية المسجد في المسجد الحرام بمئة ألف، قيام الليل في رمضان مثلا أو نعم في رمضان بمئة ألف، وهلم جر. ولكن النافلة التي لا يشرع أن تفعل في المسجد فعلها في البيت أفضل من فعلها في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أو قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وأنه هو صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في بيته. فإذا قال قائل كيف تكون في البيت أفضل، وهنا أكثر بالكمية، قلنا لكنها أفضل من حيث الكيفية. ومن المعلوم أن الجبل أكثر من مليون حصاة بمقدار النواة مثلا، وعلى هذا فتفضيلها في البيت من حيث الكيفية أفضل منها عددا في المسجد. المسألة الثانية، هل تضاعف بقية الأعمال كما تضاعف الصلاة؟ نقول الأصل في تقدير الثواب إلى الشارع، فإن قام دليل واضح على ذلك فإنه يعمل به، وإلا فالأصل أن ثواب الأعمال واحد في جميع الأماكن ما لم يوجد دليل. لكن وجد دليل في من صام رمضان في مكة لكنه ضعيف، أنه يضاعف الصيام في مكة، إلا أنه ضعيف. والعلماء رحمهم الله قالوا إن قاعدة لكن لم يتضح لي دليله، أن الحسنات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، وبناء على هذه القاعدة تكون جميع الأعمال في مكة أفضل منها في غيرها، ولكن التضعيف الخاص يحتاج إلى دليل. المسألة الثالثة، هل إذا ضعفت الحسنات تضاعف السيئات؟ والجواب لا، لا تضاعف السيئات من حيث الكمية، لكن قد تضاعف من حيث الكيفية. ودليل ذلك قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية نزلت في مكة لأنها من سورة الأنعام، لكن تضاعف من حيث الكيفية لقوله تعالى في المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولعل بما ذكرنا كفاية بالنسبة لإجابة السائل. نرجع الآن إلى المناقشة فيما سبق. رجل قال لله على النذر أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، فمتى أدخل الإمداد؟ من رمضان فمتى أدخل؟ صحيح؟ نعم. ومتى أخرج؟ عقيل. من أخر يوم من الآخر، يعني ليلة العيد لا تدخل في هذا. طيب صحيح. إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام فهل يلزم التتابع؟ كمان إذا نذر عشرة أيام، ليش؟ لأن عشرة أيام تصبح أن تكون مفرطة وتصبح أن تكون متتابعة مطلقا، من لازمه مطلقا. إلا إذا قال يعني في العشر الأواخر. لا لا، دعني إذا عين أيام معلومة وقال لله علي نذر أنا أعتكف عشرة أيام. كيف قل يعني عجلت عن الكلام الأول؟ نعم. هو يجب عليه أن يجعلها متتابعة. نعم. لم ينوي التتابع. نعم. فتصح منه أن. طيب إذا صحت مفرقة فمتى يدخل في كل يوم؟ يدخل قبل غروب الشمس ويخرج عند غروب الشمس. بعد غروب الشمس. صحيح؟ نعم. وتدخل الليالي؟ لا تدخل في الأيام، لأنه قال لا تدخل عشرة أيام. طيب إذا نقول إذا نوى إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام فإما أن يشترط التتابع بلفظه فهنا يلزمه التتابع، وإن لم يشترط بلفظه فهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن ينوي التفريق فلا تلزمه إلا مفرقة، والثانية أن ينوي التتابع فتلزمه متتابعة، والثالث أن يطلق فلا تلزمه متتابعة، لكن إذا تتابع فهو أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته. أما إذا نذر أياما معينة كالعشر الأول أو الآخر أو أول أسبوع من الشهر أو ما أشبه ذلك فيلزم التتابع. خروج المعتكف للبيع والشراء يا خالد، رد صاحبك كان اعتكف خالد أم زين اعتكف وصار يخرج الساعة يعني بعد طلوع الشمس ساعة، فإذا قرب الظهر رجع، إذا صلى العصر ذهب، إذا قرب المغرب رجع، ما تقول؟ إيش؟ مهارة من ابتغاء فضل الله؟ ما هو العلة؟ العلة هذا ما في أصل الاعتكاف، هذا البيع والشراء ينافي أصل الاعتكاف، لأن الاعتكاف لزوم مسجد لأي شيء؟ لطاعة الله. طيب عبد الله، مرض أبو المعتكف فخرج يعود. إذا كان اشترط فإنه يجوز. كيف يشفع ثوب الصحيح أول ما دخل؟ نعم قد يشتغل فيقول إن مرض لي قريب فلي أعود، وإن لم يشتغل لم يجوز. لم يجوز مع أن الاعتكاف نفل. لا أنا أقول نفل. نعم صحيح، لأن هذا له من هبل. طيب أيما أولى الآن لو سألك أيما أولى، أن أذهب وأعود أبي أو أبقى في الاعتكاف؟ الأولى أن يعود أباه ولو بطل اعتكافه، لأن عيادة أبي من البر، والبر أفضل من مطلق الاعتكاف. طيب ناخذ درس جديد. قال المؤلف رحمه الله: وإن وطئ في فرض، إن وطئ الفاعل يعود على المعتكف في فرض بطل اعتكافه، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا نهي صريح في أنه لا تجوز مباشرة النساء هذا الاعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد، فلو جامع بطل اعتكاف، لأنه فعل ما نهي عنه بخصوصه، وكل ما نهي عنه بخصوصه في العبادة فإنه يبطلها. وهنا ينبغي أن نتعرض لهذه القاعدة المفيدة: النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة، إذا عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. مثاله: لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم العيد. ولو أن المرأة وهي حائض صامت لكان صومها حراما وباطلا. لماذا؟ لأنه منهي عنه بخصوص، يعني قيل للحائض لا تصومين، فإذا صامت فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. كل عبادة تنافي أمر الشرع أو توقع في ما نهى عنه فهي باطلة. واضح؟ طيب الحالة الثانية: أن يكون النهي على قول أو فعل يختص بالعبادة، أن يكون النهي عائدا إلى قول أو فعل يختص بالعبادة، فهذا أيضا يبطل العبادة، يبطلها. مثال ذلك: الأكل في الصوم. الأكل في الصوم الأصل فيه أنه حلال، الأصل فيه أنه حلال، أليس كذلك؟ فإذا أكل الصائم فسد صومه، لأن النهي عائد إلى فعل يختص بإيش؟ بالعبادة الذي هو الصوم. طيب إذا جامع وهو محرم فما الحكم؟ يفسد إحرامه. الدليل قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب إذا حلق رأسه وهو محرم، النهي هنا عن فعل يختص بالعبادة: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فسد الإحرام، فسد الإحرام، لأن النهي يعود إلى فعل يختص بالعبادة. وكأنكم شوشتم، ما أدري وش السبب. نعم القاعدة

وهي حائض. نعم أعوذ بالله. ما سمعنا بهذا؟ هل سمعتم بهذا؟ يقول المرأة إذا كانت حائضا في رمضان صامت حتى يبقى على غروب الشمس نصف ساعة ثم تفطر. الآن هذه خارقة الشرع من وجهين: نية الصيام والإفطار قبل الغروب. ما يأخذونها يا شيخ عن العيب أنها تأكل لا لا تكون في المطبخ وحدها وتأكل. نعم. خروج المحتكف. نعم. إذا كان في العشر الأواخر من رمضان، هل يخرج بثيابه أم متجملا إلى مصلى العيد؟ نعم مصلى العيد. الصحيح أنه يخرج متجملا. وأما قوله رحمة الله عليه أنه يخرج بثيابه التي اعتكف فيها لأنها أثر عبادة، هذا ضعيف. نعم. إيه نعم نعم لو لو لو ثبت الخبر نصف الليل طلع. كيف يخرج متجمل إذا هو يلبث الآن في محله؟ ليش يلبث؟ لأنه سيخرج متجمل. طيب يروح لبيته. إيه نعم. هو يخ إيه نعم. بقي علينا مسألة سأل عنها الناس في أيام رمضان، قالوا إننا قالوا إنهم معتكفون ولا يستطيعون أن يصعدون إلى السطح للدرس إلا عن طريق الخارج، يعني يخرجون من الباب ويدخلون من الباب الثاني، فهل هذا يبطل الاعتكاف؟ لا. الظاهر أولا لحاجة، والشيء الثاني مو خروج مغادرة، يرجع على طول. هو يريد الدخول الآن لكن منع من الدخول مع الأبواب، فالظاهر أنه لا يضر. وأنا خفت أني اتهمت نفسي في هذا وسألت الشيخ عبد العزيز وقال نعم، قال كما ذكرت. هذا السائل عبيد الله يقول: إذا كان النهي عاما فلا بأس للعبادة، فماذا نقول في شرب الخمر والزنا الصائم مع أن النهي هنا عام؟ ما وماذا نقول في الغيبة للمصلي؟ أو مثل واحد إذا كان يصلي وقام يلعن ويصلي، قال هذا النهي عام، ماذا تقولون؟ كلام هذا كلام، وهذا أكل وشرب وجماع. القاعدة إن هذا منهي عنه بعينه في الصيام، منهي عنه بعينه، لكن ما ورد حديث مثلا أنه نهي عن الغيبة بعينها في الصيام. نعم. وش يكفى كفارة اليمين؟ يكفى كفارة اليمين؟ هذا النذر. نعم. صلاة في بيوت خير من صلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم. وصلاتي أنا النافلة خير من صلاة في المسجد الحرام. لا، إذا كانت في يعني في بلدان، هل أفضل صلاة في بلدان من صلاة في المسجد الحرام؟ يعني الصلاة في المسجد. اللي في بلدك كيف تجي تصلي في المسجد الحرام؟ لا يعني هل يعني تفضل يعني إذا قالت المرأة أريد أن أسافر مثلا إلى مكة كي يصلي هناك؟ على كل حال الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في الحرم، الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحج. لا يعني بالنسبة للمرأة، يعني المرأة وغيرة أن تقول ما يعني سفر إلى مكة تقول ما فائدة كبيرة من سفر إلى مكة؟ نعم. فيها العمرة، فائدتها العمرة. نعم. الأجر الكلي أفضل من الأجر الكلي في الصلاة في البيت في الحرم. إنيش؟ الأجر الكلي الكيفي أفضل من أجل التنبي. نعم. طيب يا شيخ، هل يأخذ الأجر الكيفي إذا صلى في البيت؟ لا، لكن يأخذ أجر كيفي أكثر بكثير من الكم. نعم. مثلا الشيخ صلى، وين أنت يا قلت لك انتهى، ما سمعت. طيب انتهى. طيب المراجعة.